السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا في الحلقة الماضية ولله الحمد قد تكلمنا على الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء، وذلك من خلال شرحنا لمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله، وذلك عند قوله فيما يتعلق ببحث أحكام النون الساكنة والتنوين، إذ يقول: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وتكلمنا عن تعريف الإخفاء وبينا بأنه نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وشرحنا كل جملة من جمل هذا التعريف، وأتينا بأمثلة على حروف الإخفاء التي تخفى النون الساكنة. يقال تخفى النون أو تخفى النون، إن قلنا تخفى فهي التي خفيت، وإن قلنا تخفى فالقارئ هو الذي أخفاها. الحروف 15 التي تخفى النون الساكنة والتنوين عندها أتينا بأمثلة عليها، وعددها 15 حرفا. بينا بأن الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله صاحب منظومة تحفة الأطفال والغلمان قد جمعها في أوائل كلمات بيت قال فيه: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. فالحروف الأولى من كلمات هذا البيت هي الحروف التي تخفى أو تخفى النون الساكنة والتنوين عندها، وفي الحلقة الماضية عرضنا 30 مثالا، 15 للنون الساكنة و15 للتنوين، ونطقناها واحدا واحدا، وبينا حقيقة ما يجري في الفم عند الإخفاء. وأخذنا تعريف الإخفاء جملة جملة وشرحنا معناه، وبينا بأن الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار، وأن العرب كانت تترك الإظهار في بعض المواطن إلى غيره لأنه أسهل. فكل الحروف التي تخفى النون الساكنة أو التنوين عندها نطقها مخفاتا أسهل، هذا أمر تفعله العرب في كلامهم اليومي. كل ما زاده القرآن على ذلك، الوحي الذي زاده على فعل العرب، هو تطويل الغنة ومطها. فالعرب تقول من صلصال من صلصال، ينتقلون من الميم من كلمة من إلى الصاد إلى مخرج الصاد مباشرة، ولكنهم لا ينطقون الصاد إلا بعد غنة قليلة، من صلصال من صلصال. هذه الغنة القليلة في الكلام العادي اليومي في التلقي القرآني ممطوطة مطولة، تأكيدا على وجودها وخوفا من أن تتطور مع مرور الزمان إلى أن تصير من صلصال، فتصير إدغاما. من ص هذا كل ما في الأمر، من ص هذه الغنة التي هي مرتبتها كاملة. ذكرنا مراتب الغنة وقلنا بأنها أكمل ما تكون في النون والميم المخفاتين والمدغمتين، كاملة في النون والميم أكمل ما تكون في النون والميم المدغمتين والمشددتين، كاملة في النون والميم المخفاتين، ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، مثل أنعمت، النون والميم من أنعمت هذه غنة ناقصة، أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في الميم والنون المتحركتين، ما مو مي نا نو ني، هذه أقصر الغنن. الشاهد من ميزان الغنن أن غنة الإخفاء كاملة، كاملة الطول. وبينا أيضا النطق للحروف. أيضا أريد أن يعني أرسخ معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. لا أريد يعني، أنا طبعا عايش مع التجويد منذ صغري، وأعلم بأن كثير من الأساتذة والطلاب يعني في بعض الأبحاث عندهم النظري في وادي والتطبيق في وادي، تعريفات يحفظونها صم، هكذا صم يعني بمعنى غيبا، ويطبقون، لكن ما في صلة بين التعريف والتطبيق. لذلك في الدرس الماضي شرحت تعريف الإخفاء جملة جملة، وبينا بأن الإنسان لما يقول مثلا من ص من صلص من، الآن لما ينطق ماذا فعل؟ انتقل من مخرج الميم إلى مخرج الصاد من، لكنه لم ينطق صانا، إلى الآن ما نطق صاد. المجرى الفموي في الإظهار الذي هو الأصل كان ينقفل بارتفاع طرف اللسان وقفله للمخرج، من، لما نقول من المجال المجرى الفموي كله قفل، ما عاد في صوت يمر. لكن الآن أنا ما وضعت طرف لساني على مخرج النون، وضعته على مخرج الصاد من غير ضغط، فصار المجرى الفموي مفتوح. لذلك هناك صويت يمر من الفم، وأغلب الصوت يمر عن طريق الأنف، عن طريق الخيشوم. إذن صار في عندي صوتين عم يخرجا في آن واحد، غنة من الخيشوم وصوت، بل صويت من الفم. دائما أؤكد على كلمة صويت حتى ما يجي واحد يقوي هذا الصوت لك ميا، ويفعل أصوات عجيبة غريبة حتى مزعجة، حتى للإنسان اللي ما درس الأحكام يقول يعني يسمع صوت فموي مزعج، لماذا؟ لأنه ما له معنى، ما إيش هذا الحرف ميا، هذا الصوت من هكذا من الحنجرة يخرج من الوترين الصوتين، ما معنى، ما له معنى. هو صويت سببه عدم قفل المخرج. من ص من، أغلب الصوت من الخيشوم وقليل منه يمر عن طريق الفم. الآن بهذا العمل أنا لما أقول من، أين طرف اللسان، أين عمل طرف اللسان؟ هل يقرع مخرج النون كما كان يفعل في الإظهار؟ لا، طرف اللسان الآن موجود على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى اللي هو مخرج الصاد، مهيئ على مخرج الصاد، لكن ما نطق صادا. إذن أنا انتقلت من مخرج الميم إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، هذا العمل يشبه الإدغام، لكني ما نطقت صادا، أنطق غنة النون، هذا نطق غنة النون، هذا يشبه الإظهار. إذن الإخفاء فيه شبه بالإظهار من حيث بقاء الغنة، انفصال صوت الحرف المخفى عن الحرف المخفى عنده، الحرف المخفى اللي هو النون عن الحرف المخفى عنده اللي هو الصاد. لما أنطق النون ما في صاد، طبعا النون المخفى أقصد، إلى الآن ما في صاد. لما أقول صل صال صا، الآن نطقت صاد. طب لما قلت صا، هل نطقت شيء من متعلقات النون؟ أبدا. إذن صوت الحرف المخفى عنده مستقل عن الحرف المخفى، المخفى مستقل عن صوت الحرف المخفى عنده، ما في مزج بين الأصوات. من هنا كان الإخفاء يشبه الإظهار، لكنني هيأت فمي على مخرج الحرف الآتي وارتفع المخرج ارتفاع واحدة من صا، هذا أسهل، هذا عمل الإدغام. إذن الإخفاء فيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة. هذا نشرحه في اللوحة التالية لأرسخ المعنى الذي تكلمت عنه في الحلقة الماضية حتى تكون قراءتنا على بينة. نلاحظ على اللوحة التي نراها الآن على الشاشة معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. لاحظوا عندي الجزء اللساني وعندي جزء الخيشومي الذي هو الغنة. طيب ننظر الآن في الإظهار، الجزء اللساني من النون هل يعمل، هل يقرع مخرج النون؟ أنتم قبل أن أضغط وأريكم ما هو مخبوء في الجدول اسألوا أنفسكم، هل الجزء اللساني من النون في الإظهار موجود لما أقول من آمن؟ من هل أقرع مخرج النون؟ الجواب نعم موجود. طب الغنة موجودة؟ جربوا قبل أن نضغط ونرى، قولوا من آمن، من في غنة ولا ما في غنة؟ بغض النظر عن طول الغنة وقصرها، هل الغنة من حيث هي موجودة أم لا؟ موجودة؟ نعم هي موجودة. طيب بالنسبة للإخفاء، هل الجزء اللساني من النون موجود؟ هل أقرع بطرف لساني مخرج النون عندما أنطق نونا مخفى؟ قبل أن نرى أنتم جربوا، قولوا أنفسكم هل قرعتم بطرف لسانكم مخرج النون؟ أظن الجواب لا. إذن الجزء اللساني الآن نضغط، الجزء اللساني معدوم. طيب الغنة اللي هي الجزء الخيشومي في حالة الإخفاء، لما أقول أنفو من صلصال الإنسان، الغنة موجودة ولا معدومة؟ أكيد موجودة، إذا لو ضغطنا الآن حنلاقي بأنه موجود. هذا في الإدغام. طيب نأتي الآن إلى الإدغام الذي هو الحالة الثالثة، لما أنا أدغم نونا ساكنة في لام أو راء بعدها، لما أقول من لدنه ملا، هل أقرع بطرف لساني مخرج النون أم أذهب مباشرة إلى اللام؟ أكيد بذهب إلى اللام بدليل ملا من ربك مر، أذهب إلى الراء، فالجزء اللساني من النون معدوم. لو ضغطنا الآن حيطلع لي إيه؟ حيطلع لي معدوم. طب وجزء الخيشومي؟ الجزء الخيشومي في الإدغام الكامل، لما بقول إدغام ومنسكت معناها إدغام كامل، لما بقول ملا هل بقي شيء من النون؟ هل بقي من غنتها شيء؟ الجواب لا، النون تحولت بجزئيها إلى لام، فلو ضغطنا الآن نجد بأنه معدوم. طيب الآن تأملوا الجدول بارك الله فيكم، لاحظوا السطر الأوسط اللي هو سطر الإخفاء، الألوان هنا تتكلم، ليست ألوان للتزيين إنما هي للتبيين. لاحظوا كلمة معدوم، معدوم في اللون الأزرق في العمود الأوسط، الجزء اللساني معدوم في الإخفاء، معدوم في الإدغام، هذا شبه، هذا يجعل الإخفاء يشبه مين؟ يشبه الإدغام. لو انتقلنا إلى العمود الأيسر فوجدنا باللون الأحمر موجود، موجود، هذا معناها أن الإخفاء يشبه الإظهار في هذا الموضوع. إذن لاحظوا السطر الأوسط اللي مكتوب في الإخفاء معدوم موجود، السطر الأوسط بالعرض يعني بالأفقي، في الإخفاء معدوم موجود، لاحظوا بأن الإخفاء يشبه الإدغام في كون الجزء اللساني معدوم ويخالفه في كون الجزء الخيشومي موجود، هذا من حيث مقارنته بالإدغام. تعالوا الآن نقارن الإخفاء بالإظهار، نعود إلى مكتوب في الإخفاء، ننتقل إلى الجزء اللساني معدوم لكنه في الجزء في الإظهار الجزء اللساني موجود، إذن هذا هنا الإخفاء يخالف الإظهار. لو انتقلنا إلى العمود الثالث نجد كلمة موجود، موجود باللون الأحمر، إذن هنا الإخفاء يشبه الإظهار. هذا ما أريدكم أن تعرفوا، لما نقول بصفة بين الإظهار والإدغام ما يكون الكلام يعني عائم ولا والتطبيق في وادي والنظري، هو فعلا يشبه الإظهار، هو صفة بين الإظهار والإدغام، يعني فيه شبه بكل منهما من زاوية وفيه مخالفة لكل منهما من زاوية. أرجو أن نكون قد يعني بهذا الجدول قد أوضحنا هذا الأمر، وأن يكون كلمة لما يسأل أحدنا ما تعريف الإخفاء فيقول هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، متصور الجدول أمامه وعم يتكلم عن علم وعن ثقة بأنه فعلا الإخفاء يشبه الإظهار لكنه يخالفه من زاوية أخرى، ويشبه الإدغام من زاوية لكنه يخالفه من زاوية أخرى. وهي الجدول الذي عرضته لكم الآن. في الحلقة الماضية لما تعرضنا لأمثلة النون الساكنة والتنوين يعني نريد أن نتعمق أيضا في المطلوب عمله في عند نطق الإنسان للإخفاء. نرى اللوحة التالية التي تبين لنا المطلوب عمله عند نطق النون أو عند النطق بالنون المخفى. يعني شو المطلوب مني؟ أنا الآن بدي أنطق نون مخفى، شو المطلوب مني؟ لاحظوا الصورة التي أمامكم ولاحظوا المكتوب على يمين اللوحة. أولا المطلوب من القارئ تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. ما المثال الذي أمامنا؟ هو عند التاء والدال. إذن اللسان هنا شكله عند إخفاء النون عند دال أو تاء، مثل من تاب أو من دوني. لاحظوا بأن طرف اللسان قريب من الحنك من منبت الأسنان العليا لكنه لا يلامسها. ما في تلامس ولا في إقفال للمخرج، يعني ما في قرع. هي بالعبارة الأخرى نقول ما في قرع، ما نقول من تاب هذا كأن النون قد ظهرت، هذا ما يصح. من دوني هذا أيضا ما يصح، لابد أن يبقى فجوة. نبه على هذا الشيوخ المعاصرون، ونبه عليه أيضا إمامنا الذي يعني نسند القراءة من خلاله ابن البنا الدمياطي رحمه الله في كتابه إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14. إذن لابد أن أهيئ الفم على مخرج الحرف الآتي. الآن أنا بدي أخفي نون عند الدال أو عند التاء، بدي أقول من تاب من ها. إذن أنا هيأت فمي. طب شو المرحلة الثانية؟ نلاحظ على اللوحة يصاحب ذلك، يعني يصاحب هذه التهيئة غنة كاملة الطول من الخيشم. من هذه الأسهم الكبيرة التي ترونها تظهر من الوترين الصوتيين وتمر عبر الخيشوم إلى أن تخرج من فتحتي الأنف، هي كناية عن صوت الغنة. من إذن لساني قريب من مخرج الدال، قريب من مخرج التاء، وفي صوت من الخيشوم غنة كاملة الطول. أيضا ماذا يوجد؟ نلاحظ الآن ويصاحبه أيضا، إذن يصاحب صوت الغنة صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون. مخرج النون ما عاد استعملناه، نحن الآن انتقلنا لمخرج قرب الدال قرب التاء اللي هو الجزء اللساني. لاحظتم لما قلنا صويت جعلنا الأسهم، أترون الآن الأسهم الصغيرة التي ظهرت في اللوحة وهي تتحرك؟ الأسهم الصغيرة تعبر عن الصويت الفموي، وجعلناها صغيرة الحجم لنبين أن هذا الصوت إذا ما قورن بصوت الغنة من الخيشوم فهو ضئيل، موجود لكنه ضئيل إذا ما قورن بالصوت الخيشومي الذي هو الغنة. السطر الأخير من الكتابة نقول إلا في القاف والكاف لكمال الانغلاق عندهما. هذا ذكرته لكم في الحلقة الماضية، بينا بأنه في القاف والكاف ما في صويت فموي. إذن الصويت الفموي هذا نراه في الحروف، حروف الإخفاء طبعا، حروف الإخفاء كما ذكرنا في الحلقة الماضية 15 حرفا، في حرفين منهم في عفوا في 13 حرف منهم في صويت فموي مع الحرف، إلا القاف والكاف، لأنه النون من فين؟ النون من طرف اللسان أمام، والقاف والكاف فين مخرجهم؟ في مؤخر اللسان. لذلك لما ننطق نونا مخفى عند قاف مثل من أقصى اللسان اللي هو مخرج القاف ينقفل تماما ويلامس الحنك اللحمي، فما بيعود في صوت يمر من هنا. هذا الأمر سنشرحه من خلال اللوحات بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. توقفنا قبل الفاصل على الكلام على إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند القاف أو الكاف، وكنا قد ذكرنا بأن مخرج القاف والكاف من أقصى اللسان والنون من طرف اللسان فمخرجهما بعيد. فهذان الحرفان فقط من بين 15 حرفا عند تهيئة الفم للإخفاء عندهما فإن المخرج ينقفل تماما. من يعني لما بقول من قبل، لما بقول من أقصى اللسان قد التصق بالحنك اللحمي وانقفل هذا المكان، ما عاد في صويت فموي، كل الصوت يتحول عن طريق الخيشوم غنة فقط. من قا انتبهنا. كذلك الأمر عند الكاف لما نقول أن كان منكم، من انتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف، مخرج الكاف الذي هو مجاور للقاف بس مو على الحنك اللحمي، على الحنك اللحمي والعظمي. لذلك الجزري قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، يعني إلى الأمام قليلا. من أيضا ينقفل المخرج عند أقول منكم، من هنا كامل الصوت يمر عن طريق الخيشوم، من طريق الفم ما عاد في شيء. وذكرت في الحلقة الماضية وأكرر ما نسمعه من بعض أبنائنا وبناتنا ممن يقلدونهم من بعض القراء الذين لهم تسجيلات بيلك ما قبل هكذا صوت من الفم مع القاف، وكان صوت من الفم مع الكاف، هذا كله لا يصح، هذا كله لا يصح، وليس الصوت المتلقى هكذا، ليس الصوت المتلقى هكذا. كامل الصوت عن طريق الخيشوم. لكن بالنسبة للقاف في أمر سأريكم إياه في اللوحات إن شاء الله. نرى اللوحة التي معنا التي تبين كيفية توضع اللسان عند نطق نون المخفى عند القاف أو الكاف. نرى على اللوحة قد كتب شكل الفم عند نطق النون المخفى قبل القاف والكاف. لاحظوا اللوحة التي على يمين الصورة بارك الله فيكم، ولاحظوا بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين. لما يصل إلى ما بعد لسان المزمار لاحظوا بأن هناك سهم له رأسان، الرأس اليسار توقف الصوت، يعني ما عاد في شيء يمر عن طريق الفم. لما؟ لأن جذر اللسان أو أقصى اللسان قد أقفل المخرج تماما بالتصاقه على الحنك اللحمي، بينما الصوت يتابع طريقه صعودا إلى الخيشوم ويمر عبر فتحتي الأنف. من قا. هناك أمر آخر في هذه الصورة وأرجو أن تنتبهوا له، أن لسان المزمار عند السهمين اللذان لهما رأسان، السهم الذي له رأسان، لاحظوا بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء، وهذا الرجوع قد أحدث تضيقا في الحلق. هذا التضيق دائما يصاحب الصوت المفخم، يعني من أسباب تفخيم أي صوت أمران، رجوع لسان المزمار وتصعد الصوت إلى قبة الحنك. الآن قبة الحنك ما في عاد شيء يعني يذهب إليها لأن الصوت مقفول تماما. ما الذي بقي؟ بقي رجوع لسان المزمار وجعل الصوت كله في مجرى ضيق، هذا الضيق يجعل صوت الغنة يصير مفخما. من قا جربوا، من قبل، من تجدون بأن الصوت مفخم مع أنه ليس ثمة صوت يمر عن طريق الفم. أرجو أن يكون هذا الأمر قد وضح. اللوحة التي على اليسار هي كذلك، الأقصى اللسان قد أقفل الحلق ولكن في منطقة الحنك اللحمي والحنك العظمي، ولكن لسان المزمار لم يرجع إلى الوراء. لاحظوا الفرق بين الصورتين عند السهم الذي له رأسان. الصورة التي على اليمين لاحظوا بأن لسان المزمار رجع إلى الوراء وصار في تضيق في الحلق، بينما الصورة التي على اليسار لسان المزمار لم يرجع والحلق ما زال. لذلك بنقول أن كان منكم غنة لكنها غير ما معها تفخيم. لماذا ما معها تفخيم؟ لأنه ما معها رجوع للسان المزمار. هذا أمر من دقائق دقائق علم التجويد، انتبهوا له وافهموه وطبقوه بارك الله فيكم. إذن اللوحة على اليمين وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند القاف، بينما التي على اليسار وضع اللسان أثناء إخفاء النون عند الكاف. واضح الله يسلمكم؟ يعني حتى يعني أيضا أثبت هذا المعنى. لما نقول مثلا من صلصال بدي يجيب نون مخفى بعدها صاد، الصوت الذي أنطقه الآن مفخم، من أين جاءه التفخيم؟ جاءه من أمرين. الأمر الأول أن الصويت الفموي الذي تكلمنا عنه باعتبار أن الفم متوضع على مخرج الصاد، الصوت شو عمل؟ صعد إلى قبة الحنك كما ذكرنا في تعريف التفخيم، واصطدم بها وعاد وله رنين. هذا الذي يعني يتكلم عنه علماؤنا، ولا يتكلمون عن الجزء الثاني الذي هو رجوع لسان المزمار. هذا أمر واقع، رجوع لسان المزمار محسوس ومدروس ويعني واقع، ما يحتاج إلى إقامة براهين. لما نقفل المخرج عند إخفاء النون عند القاف من قا، الصويت الفموي ما عاد موجود، بقي مين؟ بقي رجوع لسان المزمار، والتضيق اللي صار في الحلق هو الذي أدى إلى تفخم، إلى فخامة الغنة، وهذا التغليظ، غنة مغلظة. من قبل من قا، أسأل أحيانا كثيرا أنه لما نقول من قا أين التفخيم، من فين يأتي إلى هذا الصوت مع أن الفم مقفول؟ نقول التفخيم يأتي إلى هذا من رجوع لسان المزمار وجعل الحلق مجرا ضيق، فبسبب هذا الضيق يحدث هذا الغلظ في الصوت، هذا التفخيم للصوت. واضح؟ أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا عند حروف الإخفاء الخمسة عشر. ننبه أيضا على أن النون لما ننطقها نون المخفاة ممكن يأتي بعدها حرف مفخم، ممكن يأتي بعدها حرف مرقق. الحروف الخمسة عشر هذه صف ذا ثنا كم جاد شخص إلى آخره، هذه الحروف منها ما هو مفخم مثل صف من صلصال، ومنها ما هو مرقق الإنسان. لما أنطق نون مخفى عند مفخم عند صاد مثلا أو ضاد أو قاف، فإن صوت النون المخفاة يكون مفخما، فالغنة غنة النون المخفى تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق. هذا شيء متلقى قرأنا به على كل الشيوخ بلا استثناء. لما يأتي بعد النون المخفى حرف مرقق فإن الصويت الفموي يتبع هذا الحرف ترقيقا الإنسان. ما أستطيع أن أقول الإنسان مثلا، ما نسمعه من بعض إخواننا غير العرب، هذا بسبب عدم الإتقان، بسبب عدم الإتقان وعدم معرفة حقيقة ما يجري، وعدم يعني معرفة أن كلام العرب مبني على السهولة وعلى تهيئة الفم على الحرف الآتي. انتبهنا كيف؟ فلذلك عندما تكون النون الساكنة بعدها مرقق أنفسكم أنزل أنزل، ما في داعي يقول أنزل، ما في نون مغلظة، من أين يأتيها التغليظ؟ ما لها سبب. لذلك أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله ورفع مقامه في عليين يقول في بيت له، والروم أتى في هذا البيت بثلاث قواعد، قال والروم كالوصل، وليس هذا مجال شرح هذه العبارة، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغني ألف. لاحظوا رحمه الله كان موفق جدا الشيخ إبراهيم علي شحاتة، الله يغفر له ويرحمه ويجعله في عليين. والروم كالوصل، نترك هذه لحين وقتها، وتتبع الألف ما قبلها، يعني لما ننطق ألف في القرآن الألف هذه من حيث التفخيم والترقيق تتبع ما قبلها، جاء قبلها مفخم قالوا تخرج الألف مفخمة، الراكعون الرا تخرج الألف مفخمة، مالكي ما تخرج الألف مرققة قبل ميم، لأنه مثلا سأل سائل سا خرجت الألف مرققة قبلها سين والسين مرققة، إذا تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا. والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، ثم قال رحمه الله والعكس في الغن ألف، يعني غنة الإخفاء تتبع ما بعدها. هذا معنى العكس. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، غنة النون المخفاة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. أليف يعني هكذا ألفناه، هكذا نقلناه عن شيوخنا. والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغني أليف. احفظوا هذا البيت واستشهدوا به في حال يعني إذا سئلتم، وترحموا على الشيخ إبراهيم عليه شحة السمنودي، اللهم اغفر له وارحمه، واغفر لكل أشياخنا الذين علمونا وصبروا على تعليمنا و يعني أعملوا أذهانهم وصرفوا أوقاتهم في تقديم هذه الضوابط التي لولاها لضاعت أصوات القرآن. لولا هذه الضوابط، لولا ما يسمى علم التجويد، لضاعت أصوات القرآن من زمان طويل. لما؟ لكثرة الألسنة التي تقرأ القرآن من شرق ومن غرب ومن عرب ومن عجم. يعني بالأمس ولو خرجت على الموضوع قليلا، في صلاة الجمعة بعد الخطبة قام الخطيب ففرحنا بأن أحد الناس يريد أن يدخل في الإسلام، فقام ولقنه الشهادة. فالشيخ يقول أشهد، والذي يريد أن يسلم من إخواننا من شرق آسيا يقول أسهد أسهد. يعني ما عنده بلغته، ما عنده شين، ليس في لغته شين، فأقرب حرف له يألفه ويرتاح إليه السين. فالشيخ يقول له أشهد، هو يقول أسهد. طبعا معذور، لكن أنا أتكلم على أن على كثرة الألسنة. لو ترك هذا الإنسان ويقرأ القرآن على كيف، بكرة بعد ما إن شاء الله ربي يثبته على الإيمان والإسلام ويقرأ القرآن، إذا قرأ القرآن كل الشينات اللي في القرآن بده يقرأها سين، وواحد من شعب آخر بده يغير الحرف الفلاني، وواحد من شعب ثالث بده يغير حرف، يا سلام، ضاعت أصوات القرآن. ما هو كلهم 29 حرف، حروف القرآن 29، إذا كل شعب بده يغير حرف 29 شعب يقضون على حروف القرآن كلها. لكن بفضل ساداتنا علماء التجويد الذين مهما عملنا لن نوفيهم حقهم، ساداتنا أبو الأسود الدؤلي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه رأس الكل وأستاذ الجميع، عبد الوهاب القرطبي، ابن خاقان العفون الخاقاني رحمه الله، مكي بن أبي طالب القيسي، أبو عمرو الداني. طبعا أنا أعد لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التعداد. طبعا سيد الكل أستاذ الكل محمد بن الجزري رحمه الله، إلى شيوخنا المعاصرين الذين شرفنا ربنا وأكرمنا بلقياهم والتلقي عنهم، وصبروا على عوج ألسنتنا، صبروا على عوج ألسنتنا، ما في يوم وليلة صارت قراءتنا صحيحة، هي معاناة طويلة، معاناة ليست من الطالب بقدر ما هي معاناة من الشيخ، لأنه يتعب ويعيد والطالب يكرر الخطأ ويرد يرده ومرة ومرتين وعشرة وعشرين، وفي هذا المجلس وفي ذاك المجلس، ثم الطالب صارت قراءته ممتازة، السلام عليكم، وعليكم السلام، حمل حاله وراح. بيجي طلاب آخرين لهذا الشيخ، شيخنا أبو الحسن محي الدين الكردي الله يرحمه، مات عن رحمه الله، الله يجزي عننا كل خير، مات عن 100 عام. وكنت قد يعني سألته قبل وفاتي بثلاث سنوات عن متى بدأ يعلم القرآن، تمنع وصار يضيع الموضوع وأنا أصر عليه، فبعد إصراري رحمه الله قال باستحياء كان عمري 25 سنة، كان عمري 25 سنة، وتوفي عمره كم؟ 100. يعني هو ما قطع الإقراء إلا فترة بسيطة قبل وفاته. يعني فيكم تقولوا علم القرآن أكثر من قرابة 75 عام، قرابة 75 سنة يعلم كتاب الله. متصورين يا أخواننا كم فيها صبر هذه؟ كم طالب استقبل بها 75 سنة؟ ومو كل أسبوع جلسة، لا، يوميا، يوم وأغلب وقته، أغلب وقته في التعليم. ولو أتكلم لكم عن شيوخي وما رأيت منهم من حبهم وكونهم صاروا دمهم ولحمهم مخلوط بالقرآن وحبه، لا استغرقنا الوقت، ولكن هذه سبحان الله خرجت هكذا. نعود إلى ما كنا بصدده لنقول بأن غنة النون المخفاة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، هذا أمر لابد أن نعرفه، وسببه كما ذكرت أن الفم مهيئ على مخرج الحرف الآتي، إن لم يهيئ القارئ فمه على مخرج الحرف الآتي لم ينطق إخفاء صحيحا ولم يفهم معنى الإخفاء، فانتبهوا لهذا وأخص بالكلام إخواننا من غير العرب الذين عندهم أخطاء ستمر معنا بعد قليل. ننتقل إلى اللوحة التالية. تنبيه: يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم نحو منصورا بريح صرصر عن طبق انظر. كل هذه الأمثلة غنتها مفخمة. لما؟ لأن الحرف الذي لون بالأحمر وهو الحرف الآتي بعد النون مفخم. شو سبب هذا التفخيم؟ نرى في السطر الأخير: وذلك بسبب، لاحظوا لونتهم لكم بالأحمر حتى تعرفونهما، رجوع لسان المزمار، هذا أمر. والأمر الثاني: وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنك. هذين الأمرين مجموعهما يسبب يعني التفخيم في صوت النون المخفى، في صوت النون المخفى، رجوع لسان المزمار وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنك، وأن الفم مهيأ على مخرج الحرف الآتي. هذا لازم يكون هذا الأمر واضح لدينا. نرى الآن على اللوحة: ويكون صوتها، صوت مين يعني؟ النون المخفى، مرققا إن جاء بعده حرف مرقق نحو الإنسان. لاحظوا بأن الغنة مرققة لأنه بعد السين. خمسة سادسهم، أيضا التنوين بعده سين. أنفسكم، نون ساكنة بعدها فاء، النون المخفاء صوت مرقق. من دون، أيضا النون مخفاء عند الدال، والدال ليست من حروف التفخيم، فلذلك كان صوت النون المخفاء مرقق. شو السبب؟ نرى السطر الأخير: وذلك لعدم رجوع لسان المزمار ولتسفل الصويت الفموي. هذين الأمرين سبب عدم تفخم أو عدم فخامة صوت النون المخفى. أرجو أن نكون بهذا قد بينا ما نريد تبيينه. ننتقل الآن إلى أمر: علامة إخفاء النون الساكنة والتنوين. الآن في المصحف، لو فتحت المصحف أنا، هل وضع علماؤنا علامات من خلال هذه العلامات أستطيع أن أعلم أن هذه النون مظهرة أو مدغمة أو مخفاة أو مقلوبة؟ بينا في الإظهار أن علامة الإظهار وضع السكون، في الإدغام الكامل تجريد النون من الحركة مع تشديد الحرف التالي، في الإدغام الناقص تجريد النون من الحركة مع عدم تشديد الحرف التالي، في القلب وضع ميم صغيرة فوق النون المقلوبة. هنا في الإخفاء نرى اللوحة تقول: علامة إخفاء النون الساكنة في ضبط المصحف هي تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا يشبه مين يا إخواننا؟ يشبه الإدغام الناقص. لاحظوا الأمثلة: من دون، النون ما عليها شيء، والدال ليس عليها شدة، تماما كالإدغام الناقص من حيث الضبط، لكن النطق مختلف، الضبط واحد والنطق مختلف. هذا لا، إذن لا دائما لابد من المشافهة والتلقي. أن كان، أيضا النون ما عليها شيء والكاف ليست مشددة. من قبل، أنه ليس عليها سكون والقاف ليست مشددة. هذا بالنسبة للنون. ننتقل إلى علامة إخفاء التنوين، نراها الآن أمامنا على اللوحة. علامة إخفاء التنوين في ضبط المصحف هي تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن هذا أيضا يشبه الإدغام الناقص. إذن الإدغام الناقص والإخفاء ضبطهما واحد ونطقهما مختلف، يضبط بالمشافهة. لاحظوا كالمثال الذي أمامنا: ما أنثجاجا. انظروا إلى التنوين الذي فوق الهمزة، لاحظوا بأن الفتحتين ليستا فوق بعضهما تماما، يعني ما هو تنوين متراكب، لا تركب الفتحة فوق أختها، وإنما متتابع. الفتحة الثانية العليا يعني زاحلة قليلا عن الفتحة التي تحتها، زاحلة عنها، هذا معناه متتابع. والثاء ليس عليها شدة مع عدم تشديد الحرف التالي. انظروا إلى المثال الأوسط: شيء شهيد، على كل شيء شهيد. لاحظوا التنوين الذي تحت الهمزة، لاحظوا بأن الحركة الكسرة الثانية قد زاحت قليلا عن الكسرة الأولى، ليست تحتها تماما، فهو متتابع وليس متراكب. ولاحظوا بأن الشين في كلمة شهيد ليس عليها شدة. المثال الثالث الذي نراه وهو تنوين ورفع، نرى عين جارية. نرى بأن التنوين متتابع، يعني ضمة بعدها ضمة، الضمة الأولى علامة الضم وأن النون مضمومة، أما الضمة الثانية فيها علامة التنوين وليست تركب فوق أختها وإنما هي متتابعة. ولاحظوا بأن الجيم ليس عليها شدة. هذا هو ضبط النون الساكنة المخفاة وضبط التنوين أيضا بالنسبة إلى نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل سأختم هذا البحث بأبرز الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها قارئ القرآن عندما ينطق أحكام النون الساكنة والتنوين، فانتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. أنهينا بفضل الله عز وجل قبل الفاصل الكلام على الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء، وبقي أن أنبه على بعض الأشياء أو بعض الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها القارئ من خلال ما شاهدته في حياتي من أخطاء يقع فيها طلاب القرآن الكريم. نرى اللوحة التي أمامنا التي تبين أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين. أولا من أبرز الأخطاء طبعا إظهارهما عند أحرف الإدغام والقلب والإخفاء، هذا أمر طبيعي. الإنسان اللي ما درس أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني إنسان هكذا بعمره ما مر على هذه الأشياء ولا بيعرف العرب كيف تنطق ولا تلقى من أستاذ ولا له به الوادي، يعني فمن لما بده يقرأ بيقول لك مثلا من من يعمل من وفي أنفسكم، يعني يأتي بالنون مظهرة قد يغن قد ما يغن، يعني يفعلون أشياء عجائب. إذن من أهم الأخطاء عدم يعني الإتيان بالإدغام أو بالإخفاء أو بالقلب، يعني جعل النون دائما مظهرة، هذا طبعا خطأ وسببه عدم التعلم والعلم بالتعلم. وهذا العلم علمنا علم التجويد أيها الإخوة علم ذو شقين، الشق الأول نظري لابد من إدراكه وفهمه، والشق الثاني عملي لابد من تطبيقه والدربة عليه حتى يصير الإنسان عنده مكنة في هذا الأمر. نعود إلى اللوحة لنرى الأمر الثاني اللي ممكن يقع فيه أيضا قارئ القرآن. الخطأ الثاني إدغامهما، طبعا ضمير التثنية عائد على النون الساكنة والتنوين، إدغامهما في الواو والياء من غير غنة، أيضا هذا يحدث عند بعض من يقرأ القرآن، بل عند بعض يعني الأئمة يعني منشوف كتير بحياتنا، مثلا بيقول لك ميو ولي ولا نصير، أدغم ميو لكنه ما أتى بالغنة، كل الصوت عم يأتي من فين؟ من الفم. ميو ها أنا الآن أسد أنفي وأفتحه والصوت لا يختل، لو كان القارئ يخرج غنة عند سد الأنف وفتحه لابد أن يختل الصوت، فعدم اختلاله دليل على أن القارئ يقرأ صوتا فمويا من غير غنة. ميو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا، ألاحظتم الصواب خيرا، لابد من صوتين ياء من الفم غنة من الخيشوم. ميو ولي لابد من صوتين واو من الفم غنة من الخيشوم معا، يبدأان معا وينتهيان معا، هذا من حيث الأزمنة ليس أحدهما أقوى من الآخر، هذا من حيث المقادير. يعني لما بقول ميو ولي المقادير 50% 50%، 50% واو 50% غنة، ما بيصير يكون صوت الغنة قوي والواو ضعيفة أو العكس الواو قوية والغنة ضعيفة، بده يكون الصوتين من حيث المقادير متساويين، من حيث الزمن يبدأان معا وينتهيان معا، وما قلته عن الواو ينطبق على الياء. نعود إلى اللوحة. الأمر الثالث الذي ممكن يقع فيه القارئ ترك فرجة بين الشفتين عند قلبهما ميما مخفاه وهو أمر محدث نحو من بعدي. طبعا هذا البحث أنا أطنبت فيه وأطلت الكلام فيه في وقته وبينت لكم أصله وفصله وما في داعي نكرر فيه. المهم هذا الصوت هذا عمل محدث محدث أقولها بملء الفم، هذا أمر محدث لا بد من أن يكون قلب النون الساكنة أو التنوين إلى الميم قلب صحيح، والإخفاء هو أن يرتفع المخرج عن الميم والباء ارتفاع واحدة ميمبا. بهذا العمل شابه الإخفاء الإدغام وخالفه باستقلال صوت الميم عن صوت الباء. أما قياس إخفاء الميم على إخفاء النون وبقياس لا يستند إلى رواية ولا تدعمه الدراية، لا في نص يدعمه صريح ولا في رواية تدعمه، وهو أيضا مخالف للفطرة وشرحت هذا ولا وعيثي. هذا أنا من باب الأمانة العلمية نبهتكم وأديت ما علي. ترك الفرجة بين الشفتين عند قلب النون الساكن أو التنوين أمر خطأ محدث. نعود إلى اللوحة لنرى الأمر الرابع من الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند نطق النون الساكن أو التنوين. جعل الفم على هيئة واحدة عند أحرف الإخفاء جميعا نحو من دوني ومنصورة. هذان المثالان وما ماثلهما، طبعا المثالين أتيت بهما عمدا، واحد مرقق والثاني مفخم. من دون هذا مرقق، منصورة هذا مفخم. بعض إخواننا وأتكلم بصراحة أخص بالذكر بلاد الهند وبلاد باكستان وبلاد تركيا، هذه البلاد بلاد يعني غير عربية طبعا، وهم تبع لنا في قراءة القرآن، يعني هذا أمر لازم إخواننا غير العرب ما يزعلوا منه، أرجو أن لا يكون في حساسية. يا إخواننا هذا الكتاب كتاب عربي مبين نزل بلسان العرب، فلما يأتي غير العربي لينطقه وهو متأثر بلغته ويعني يتصنع كيفية أدائية ما ألفها، بل نحن حتى العرب أنفسنا ما ألفنا، لكن أقول ما وجدته أغلب إخواننا في البلاد العجمية الشيخ وشيخه وتلميذه ينطقون خطأ، فلذلك بالنسبة لهم ما بيعتبروه خطأ، بالنسبة لهم بتلاقي الشيخ هيك عم ينطقه واللي تلميذه شو السبب؟ عدم الإتقان والبعد عن الشيوخ العرب. هذا الأمر لابد أن ترجعوا فيه، هذا أمر صوتي لغوي يتعلق بالنقل القرآني ويتعلق بأصوات عربية. فيعني لما بيجي مثلا بيقول لك من دوني من صورة من قبله، نفس الصوت نفس الصوت عند 15 حرف، هذا شو سببه؟ سببه عدم الإتقان. أين الإخفاء؟ لو أن فاعل هذا الأمر أعمل ذهنه أو سأل أو اجتمع بالشيوخ أو قرأ كلام الأقدمين لعلم بأن الإخفاء عملية كانت تفعلها العرب في كلامهم اليومي للسهولة. أين السهولة بمعدوني؟ بالله عليكم فين السهولة؟ لأنه أنا لما أقول معدو أنا ما هيأت فمي على مخرج الدال، أتيت بمكان آخر ثم لما انتهى الصوت معدو انتقلت إلى الدال، إذن أنا عملت مكانين، وين السهولة؟ وين تعريف الإخفاء أنه حالة بين الإظهار والإدغام؟ ذهب كل هذا، لا نحن أظهرنا ولا نحن أتينا بالكيفية التي كانت تفعلها العرب للسهولة، سواء نطقنا نون مخفاة يعني غنة أقصد مفخمة كما ذكرت أو بالعكس من دوني من صورة، يعني سمعنا هذا وسمعنا سمعنا من يفخم الغنة عند الجميع عند حروف الإخفاء 15 وسمعنا من يرقق الغنة عند الجميع. من بيقول لك مثلا من دوني من قبله، تصور من قبله، طب أنت لما قلت من ما كان فمك مهيئ على مخرج القاف، ولما قلت قبله ذهبت إلى مكان ثاني، فأنت تذهب إلى مكانين، فأين تعريف الإخفاء؟ أين تعريف الإخفاء؟ أعملوا عقولكم واتبعوا الشيوخ المتقنين. لو أن أحدنا عربي أو غير عربي، عربي لكن يكثر في العجم، والسبب واضح أن هذا لغة والعرب أدرى بلغتهم. لو أن إنسانا يعني تلقى من أحد الأساتذة حرفا وتبين له أنه خطأ، ما يصر أن يصر عليه، ما يصح أن يصر عليه، لابد أن يرجع ويعود ويقرأ القراءة الصحيحة. نعود إلى اللوحة. الخطأ الخامس اللي شاهدناه في موضوع الأخطاء التي تحدث عند نطق النون الساكنة والتنوين، تطويل زمن غنتهما زيادة عن المطلوب. لاحظوا الأمثلة، من هاد، هذا الإظهار من هاد، ممكن نسمع من بعض طلابنا من هاد بيروح بيطول غنة الإظهار، يا ابني هنا ما في تطويل، على طول من هاد، هذه النون غنتها ناقصة. من قبل، هذا مقدار الغنة، من قا ما تضبطه المشافهة، ممكن أحيانا من أجل النغم، وهذا يفعله إخواننا الذين يهتمون بالأنغام هداهم الله حتى يمط الكلام ليطابق النغم، شو بيقول من قبل، يعني غنة أحيانا بتلاقي طويلة جدا، لماذا؟ لأن عنده نغم يريد أن يطبقه. نفس الموضوع، فلن نزيدكم، المقدار المتلقى فلن نزيدكم، بعض إخواننا بيطولوا هذا عن حده بسبب التطريب، هدانا الله وإياهم. الأمر السادس والأخير من الأخطاء التي سمعناها، إخفاؤهما، يعني إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند الغين والخاء بين قوسين في غير قراءة أبي جعفر. هذه القراءة اللي عم يسمعوني الآن من المتخصصين، أما غير المتخصصين فما لكم بهذه العبارة. يعني أبو جعفر رحمه الله من القراء العشرة روى النون الساكنة أو التنوين عند الغين والخاء مخفى كحروف الإخفاء الخمسة عشر، فالصواب أن نقول أجر غير ممنون، هذا الصواب، أجر غير ممنون. الإخفاء أن نقول أجر غير ممنون، أعيد، أجر غير، هذا النطق الذي نطقته الآن خطأ في كل القراءات اللهم إلا في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع رحمه الله. من خير، لابد من إظهار النون عند الخاء، من خير، إخفاؤها يكون هكذا، من خير، أعيد، من خير، هذا أيضا لا يصح إلا على قراءة أبي جعفر. بهذا نكون ولله الحمد قد أنهينا كامل الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا أحكام النون الساكنة أهميتها تأتي من كثرة ورودها في تلاوة القرآن الكريم، ما تكاد تجد سطرا في القرآن الكريم إلا وفيه نون ساكنة، إما مظهرة أو مدغمة أو مخفاة أو مقلوبة. فأطلنا في قليلا، سامحونا، وإذا مد الله بالعمر الحلقة القادمة نتكلم عن الباب الذي بعده في الجزرية، وهو باب المد بإذن الله تبارك وتعالى. صفحتنا اليوم هي الصفحة 41، ونبدأ من الآية الأولى فيها، وهي الآية 249 من سورة البقرة، والصفحة 41 التي أولها فلما فصل طالوت بالجنود. أسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحة التي مرت معنا ننبه على بعض الكلمات التي جاءت فيها مما يحتاج إلى تنبيه ونسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل لتصحيح تلاوته. مر معنا في أول الآية فلما فصال فصال فصال الفاء مرققة الصاد مفخمة اللام مرققة فلا بد من إعطاء كل حرف حقه وعدم أن تأثير حرف أن لا يقول فصال لا نفخم الفاء والصاد بسبب مجاورة الفاء للصاد ولا كما نرقق الصاد بسبب مجاورة الفاء واللام فصل لا فصل ولا فصل نعطي كل حرف حقه أصلا هذا هو علم التجويد إعطاء كل حرف حقه فصال أيضا مر معنا مبتليكم انظروا إلى هذه الكلمة مبتلي يعني أربع حروف متتالية كل حرف له حركة مغايرة مو مضمومة مو ب الباء ساكنة مقلقلة تا مفتوح لي مكسور فلا بد أن يكون الفم رشيقا في الانتقال من حرف إلى حرف مبتليكم ولا يتأثر حرف بآخر بنهر الفصيح في هذه الكلمة نهر بفتح الهاء متعودين بالعامية نحن نقول نهر شوف النهر فهي نهر أولا الهاء مرققة ليست مفخمة وثانيا مفتوحة مبتليكم بنهر بنهر الهاء مرققة لكن الراء اللي بعدها مفخمة لاحظوا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا خمس مدود طبيعية متتالية طبعا المد الأول هو صلة لكن حركتين أقصد كل خمس مدود وراء بعض كلها حركتين هو قالوا لا طا لا يصح أن نجعل واحد أطول من الثاني. هذه الخمسة متساوية في الزمن واللفظ في نظيره كمثله كما مر معنا. معنا اتصال الأخ أبو عمر من الأردن. تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. كيف حال شيخ الفاضل؟ الله يسعدكم ويبارك فيكم. تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. ما شاء الله. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ما شاء الله. فشربوا منه إلا قليلا. خير. انقطع الاتصال. أخي أبو عمر تلاوتك جيدة ما شاء الله. ما عندي عليها كلام من حيث التجويد، لكن الوقف والابتداء، يعني لما قلنا قال إن الله مبتليكم بنهر ورجعت إن الله مبتليكم بنهر، المرة الجاية ارجع قال إن الله مبتليكم بنهر. من قواعد علم الوقف والابتداء التي ستأتي معنا إن شاء الله، لا يفصل المقول عن قائله، الجملة المقولة لا تفصل عن قائلها. وأما تجويدك فكان ممتاز، بارك الله فيك أخي أبو عمر. أختنا أم إسراء من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي. من أين أبدأ؟ من بعد الآية ولما برزوا. فشربوا منه. لا، الآية اللي بعدها، الآية ولما برزوا لجالوت وجنوده. لا. ابدأي من حيث شئت يا اختي، ضاع الوقت، الله يرضى عليك. أبدأ من أول اللي بدك يا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم إن الله قولي مبتليكم. قال إن الله، قال إن الله مبتلي، قال إن، قال إن الله، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه. لا رقيقي، فمن شاء، هذا بحثنا اليوم. فمن شرب يعني هي فمك على مخرج الشين. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم على طول. ومن لم، هذا إدغام بلا غنة. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك يا أختي ما شاء الله، تلاوتك جيدة لكن في أجود، تابعينا وإن شاء الله تتحسن أكثر. قبل أن نأخذ اتصالات جديدة نذهب إلى فاصل ونعود بعد الفاصل ونتلقى الاتصالات بعد. حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. معنا الأخ أبو بكر من العراق. تفضل أخي أبو بكر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بارك الله فيك شيخ. أقرأ شيخ؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ما شاء الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك أخي أبو بكر، ما شاء الله تلاوتك رائعة. ودي أن أسمع أكثر لكن معنا اتصالات أخرى، ما عندي ملاحظة على تلاوتك، وأنا سعيد جدا بهذه التلاوة العطرة الصحيحة المتقنة. شكرا على اتصالك أخي الحبيب. معنا الأخت سمية من السعودية، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ. تفضلي. ولما برزوا، اقرأي من عند ولما برزوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن. وضحيها أكثر يا بنتي. بالحق أيوة. وإنك لمن المرسلين. ما شاء الله يا سمية، كم سنك ما شاء الله يا بنتي؟ 15 سنة. ما شاء الله، حافظ شيء من القرآن يا بنتي؟ أنا هاي السنة خلصت القرآن. نعم؟ خلصت القرآن هاي السنة كله غيبا؟ الحمد لله. الله يرضى عليك، واضح ما شاء الله وتلاوتك متقنة، هذا دليل أنك يعني اجتهدتي والذين علموك جزاهم الله خيرا. سلمي على من علمك، قولي له يعني أقول له جزاه الله خيرا، أي معلم أو مدرس، لأن تلاوتك ممتازة. حرف الضاد بده شوية تقوية، انتبهتي؟ فضل مثلا إيش، ولكن الله ذو فضل بده تدريب حتى يكون قوي أكثر، لكن ما شاء الله الحروف الأخرى والتلقائية في التلاوة كانت رائعة. معنا الأخت رقية من الجزائر. ألو، السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. من فضلك أريد أن أقرأ برواية ورش. برواية ورش، استعيني بالله. نعم. من أول الصفحة. نعم. طيب، ستقرأ أختنا الكريمة رقية من الجزائر برواية ورش، وسيمر معها قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، لأن ورشا رواها غرفة بفتح الغين، ونحن على رواية حفص نقرأها غرفة، وهما لهجتان عربيتان. بعض العرب تقول غرفت غرفة لأنها اسم مرة، مثل ضربته ضربة، بسموه في النحو في علم الصرف اسم مرة، يعني مرة واحدة اغترف غرفة يعني غرفة واحدة، والغرفة هي الفعل نفسه الغرفة، اغترف غرفة يعني من الماء. فضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود، فخم اللام يا بنتي، فصل ورش فخم اللام. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بارك الله فيك يا رقية، تلاوتك جيدة وودي أسمع لك، معنا اتصال آخر فأرجو مع ذلك. تلاوتك جيدة الله يرضى عليك. أخونا أيوب من كردستان، تفضل يا أخ أيوب. السلام عليكم. أنا بلغني أيوب، مين معي؟ السلام عليكم. أنت أيوب؟ أيوة تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. يا سلام. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ومن لم يطعمه. طيب ماشي تفضل. مني إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. لا طاقة لنا اليوم، وضح حروفك يا أيوب حبيبي. لا طاقة لنا اليوم. لا طاقة لنا اليوم بجالوت. لا طاقة لنا اليوم. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أحسنت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يا أيوب كافي حبيبي، صدق الله العظيم. يا أيوب كافي حبيبي، تلاوتك جيدة وربي سبحانه وتعالى أعطاك صوت عذب جميل ونغم محبب يعني يدخل إلى أعماق القلب، لكن بحاجة إلى إتقان لأحكام التلاوة. فأنصحك أن تتابع واستثمر ما آتاك الله من صوت حسن وروح مؤثرة بإتقان الأحكام. معنا ميساء من سوريا، بدك تقرأي بسرعة يا ميساء لأنه ما عاد عندنا وقت كتير، تفضلي. أيوة من أولها أقرأ من الأول. لا لا لا، فهزموهم بإذن الله بسرعة. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بارك الله فيك يا ميساء، تلاوتك جيدة وأحكامك ما شاء الله كويسة، إلا كلمة جالوت لابد من نطق الشدة، صفة الشدة في الجيم، جا حبس الصوت جالوت، ولا تنطقيها كالعامية جا جالوت، هذه لا تصح. والباقي كان ممتاز. بتلاوة بنتنا ميساء ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.